مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ايش؟ ماركة. اي ترك ايش؟ التي يقع تمام كلها ما ترك ما كلها الاضب واللبن والعقد. فعن عباس يقول ان عباس انه محفيت بنت الحارث بن حازم خاله ابن عباس اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعقطا واضبا فدعا بهن فاكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولا كنا حراما ما وقلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهم. ما تفهم أضبا جمع ضب تركهن أي الأضب ولهذا قال كالمستقدر لهن. أي نعم هو له ما ترك الأقط والسمن. أي ما في شك.